السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيها الأحبة، إن أمتنا هذه أمة مهدية مرحومة، إن أمتنا هذه أمة مهدية مرحومة، قد خص الله عز وجل وميزها وفضلها على سائر الأمم على سبيل الإجمال، وجمع ويقصر عنه الذهن كل متدبر. وقد تواترت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، التي تدل على هذا المعنى وتؤيده وتقويه، أن هذه الأمة هي أفضل الأمم وهي خير. يقول الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب، الذي هو اسم موصول مبهم، أصل الترتيب في الآية أن يقدم الكتاب، أن يقال الكتاب الذي أوحينا إليك. لكن جاءت الآية وبدأت باسم الموصول الذي هو الذي، قال: والذي أوحينا. الاسم الموصول فيه إبهام، وهذا فيه تشويق للنفس للسؤال عن زوال هذا الإبهام. المستمع لكتاب الله عز وجل يريد أن يزيل هذا الإبهام الذي بدأت به الآية: ما هو الذي؟ فقال الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب. التقديم والتأخير لتشويق السامع. والكتاب هو القرآن الكريم. قال الله عز وجل: هو الحق. لأن الكتب السماوية التي كانت آنذاك كانت محرفة، سواء كانت التوراة فقال الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق حال مصدقا لما بين يديه، أي أنه يصدق ما بين يديه من الكتب، أي ما جاءت به من الحق. الله عز وجل لما ذكر الكتب التوراة والإنجيل ذكر أنه حريفا، ومعنى التحريف أن قد يكون فيها حق. فالله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا أن ما في هذه الكتب من حق فهو في هذا القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن موسى عليه السلام ترك قومه 40 ليلة فعاد إليهم وهو من بين أظهرهم حي، غادر وسافر 40 ليلة فعاد في 40 وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، مع أن أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تفكر في قوم دعاهم موسى عليه السلام إلى التوحيد سنوات عدة، فلما تركهم 40 ليلة عبدوا العجل. نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته وأن يجمعنا به في جنات الخلد إن شاء الله من 14 قرن. 14 قرنا وغاب عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم يختل الأمر عند بعض الناس، تظهر البدع والشبهات، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك سلة مؤمنة باقية على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة. أما هؤلاء النوكة تركهم نبيهم 40 ليلة ثم عاد إليهم فوجدهم يعبدون العجل من دون الله. مثلا جنوة وقع في بعض المعاصي والكبائر، إنما في الكفر بالله عز وجل أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. فقال الله عز وجل: والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب هو الحق حالا مصدقا لما بين يديه، إن الله من عباده لخبير بصير. ثم قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب، أي هذا الكتاب وهو القرآن أورثناه أناس أي يعملون به، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى ومنة علينا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أنا فتشت في كتب المعاني والتفاسير عن لفظ أعبر به عن قوله سبحانه وتعالى اصطفينا، أوقفتني كثيرا أن الله عز وجل اصطفاك لتكون من هذه الأمة المهدية المرحومة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله عز وجل يفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأمم على بعض. فالله عز وجل اصطفاك من بين الناس أجمع لتكون من هذه الأمة. هل تفكرت يوما في هذه الآية؟ هل تفكرت في هذه المنة من الله عز وجل؟ وأين شكرك لله عز وجل على هذه المنة؟ وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة أي أناس وأمة إجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء هم أمة الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله. اصطفاك الله عز وجل لتكون من المسلمين بل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أين شكرنا لله عز وجل؟ نعمة البصر نعمة من الله عز وجل. شكر النعمة ألا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل وأن تستخدمها في طاعة الله. فمنة كمنة الاصطفاء. كيف نشكر الله عز وجل على أن اصطفانا أن نقوم بحقه وواجبنا على هذه الأمة أن ننصر دين الإسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن التعبير جاء في كتاب الله عن المؤمنين بأنهم إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المؤمنون ضرب لهم نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، سواء كان عاصيا أو طائعا. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فركب بعضهم أعلاها وركب بعضهم أسفلها، فكلنا ركاب سفينة واحدة. لذلك صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ظالما قد علمنا، إذا كان مظلوما نصرنا أن نأتي له بحقه، وإن كان ظالما. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن تدفعوه عن الظلم، تأخذوا على يديه فلا يظلم. ثم الذين اصطفينا من عبادنا، هذه صفة أخرى وتفضيل. أن سماهم الله عز وجل ووصفهم بأشرف وصف اللي هو إيه؟ العبودية. قال: من عبادنا. العبودية ليست العبودية العامة، وإن منكم إلا آتي الرحمن عبدا، لا، هذه عبودية عامة تشمل المسلم وغيره. إنما المراد هنا العبودية الخاصة، أي أنهم وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. الذين اصطفاهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم عبيد له قسمهم إلى ثلاثة أقسام. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو يعبد الله عز وجل، يلتزم بأوامر الله عز وجل، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يعرف لله حقه سبحانه وتعالى، لكن تغلبه نفسه وشهوته فيعصي الله عز وجل. وما من أحد من بني آدم بعد الأنبياء والرسل معصوم، كل بني آدم خطاء. وتأمل في هذه الآية أن الله عز وجل وصفهم بأنهم اصطفاهم وأنهم عبيد له، ثم ذكر أول ما ذكر ظالم لنفسه. ليه؟ وأخر، قال مقتصد وسام، فأخر ليه؟ سابق بالخيرات، وقدم الظالم لنفسه الذي تغلبه نفسه وشهوته فيقع في بعض المحرمات. لئلا يقنط هذا العاصي من رحمة الله. وأن نعلم أن وصف العبودية والولاية والإيمان والتقوى لا يلزمه أن يكون العبد على الصراط المستقيم ولا يعصي الله عز وجل طرفة عين، هذا لا يوجد. بل إن الأمر الأول أن المؤمن عليه أن يلتزم أوامر الله عز وجل وأن يجتنب ما حرم الله، وهذا هو وصف المؤمنين. قال الله عز وجل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. يبقى الأصل في المؤمن أنه يجتنب الكبائر والفواحش، سواء كانت صغار أم كبائر. وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. لكن كما قلت لكم، لا يزول وصف الولاية أو الإيمان عن العبد بمجرد المعصية. فالله عز وجل قال في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. ما هو وصفه؟ الذين ينفقون فين؟ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبه. بعد كده في وصفهم برضه، في وصف المتقين ربنا قال ايه؟ قال الله: والذين اذا فعلوا يا جماعة وصفهم في الأول بأنهم من المتقين، ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. أليست الفاحشة ظلم للنفس؟ بل. لكن قال أهل العلم، وهذا ما عليه جمهور أهل التفسير، أن الفاحشة هي الكبائر، وظلم النفس هنا هي الصغائر. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالإيه؟ بالتقوى. لكن قد يزل المتقي، قد يعصي الله عز وجل المؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم قال: واتبع السيئات الايه؟ الحسنة. طيب هو بعد ما يكون من المتقين ليه بيقول له واتبع السيئات الحسنة؟ عشان هو لابد ان يقع في معصيه. هو ما فيش حد معصوم بعد الانبياء والرسل، فلابد ان هو يذنب، فلابد النبي صلى الله عليه وسلم يديله الايه؟ الدواء. قال: واتبع السيئات الايه؟ الحسنه. ان الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله سبحانه وتعالى: واخرون اعترفوا بذنوبهم. بعد ما ذكر الله عز وجل المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار، فذكر الله عز وجل صنفا من الناس من أهل الإيمان الذين تخلفوا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وآخرون، أي من هؤلاء الذين تخلفوا عن لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا معه، فمن تخلف فقد خالف أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واحد. فتخلف عن غزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فيها بالخروج، هذا ذنب وهذا كبيرة من الكبائر. انظر لوصف الله عز وجل لهؤلاء. وآخرون من هم؟ من هم؟ اعترف بذنوبه. هو عارف ان اللي هو عامله ايه؟ ذنب. عارف ان دي معصيه. ما عادش يدور على الاعذار. لا، هذا ذنب. قال أذنبت. فاعترف بإيه؟ ذنب. حديث سيد الاستغفار. أنت بتقول في إيه؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي. فأول طريق التوبة أن تعترف أنك مذنب حتى تتوب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. العمل الصالح أنهم آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أمر واحد خالفوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيهم القرآن. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يعني هم يعملون عملا صالحا وآخر سيئا. هل نفى الله عز وجل عنهم الإيمان؟ لا، بل قال عسى الله أن يتوب عليهم. فكل عسى في القرآن متحققة، عسى الله، عسى من الله متحققة، إلا موضعين في كتاب الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ده أول إيه؟ وصف. وصفهم بأنهم إيه؟ متقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ذلك جزاء المحسنين. وصفهم بكم وصف يا جماعة؟ بالتقوى ثم بالإيه؟ بالإحسان. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. إيه جزاء ده بقى؟ ليكفر الله عنه أسوأ الذي عمل. ليكفر الله عنه أسوأ الذي إيه؟ لم يقل سيء، إنما قال أسوأ. تأمل. ليكفر. فأول نعمة من الله عز وجل على هؤلاء الذين وصفهم بالتقوى والإحسان، قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وانظر إلى هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب، قال: جاء رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله، يلقب بحمار، كان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه كان يأتي بالمتاع يشتريه من الرجل دون أن يدفع له المال، فيقول: أعطني من هذا المتاع. فيأخذه ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، هذه هدية لك. فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله، ويقول لصاحب المتاع: ائتني عند النبي صلى الله عليه وسلم فطالبني بالحق. تعال عند النبي وقل له: هات حق ليه؟ الطعام والمتاع ده. قال: فيأتي الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه المتاع، فيقول للرجل: المتاع. فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله صاحب ده، يقول له: أعطيه يا رسول الله. قال: ألم تكن هدية؟ قال: ليس معي يا رسول الله ما أهديك به. هذا الرجل كان يطيع الله عز وجل، لكن اسمع لقول عمر رضي الله عنه، قال: وكان كثيرا ما يؤتى به فيجلد في الشراب. الشراب أي كان يشرب الخمر، فيؤتى به فيجلد. فقال بعض الناس بعد جلده: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيجلد. ده كتير قوي قاعد يحصل ربنا. الجهل ده كفارة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وفي رواية أنه عمر بن الخطاب، قال لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. وفي رواية قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمتم إلا أنه يحب الله ورسوله. انت واخد بالك عن الحق؟ يقول ايه؟ يقول والله ما عرفوش إلا أنه هو بيحب ايه؟ بيحب ربنا ويحبنا، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيشرب الخمر. يعني معنى الكلام ده ان احنا نقول للناس احصوا ربنا؟ لا، احنا بنقول ان هو ده، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فلا يزول عن وصف الاصطفاء ولا العبوديه بمجرد الايه؟ المعصيه. صح ولا لا؟ رحمة ربنا تسع كل ايه؟ شيء. بس مكتوبة لمين يا جماعة؟ لكل حد، ولا للذين يتقون؟ للذين يتقون. صح ولا لا؟ معايا؟ يعني نقول للناس احصوا ربنا؟ لا، انا بقول له ان هو ما زالش عنه الوصف اللي هو بالاصطفاء، طالما ان هو بيقول ايه؟ زي ما قال الشيطان ابليس اللعين، قال لله: فبعزتي لأغوينهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. لا، ده الحديث مسند أحمد بن سعد. قال صحيح شواهد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يعني مش هسيبه لا ليل ولا نهار، هغوي دايما. فربنا سبحانه وتعالى قال: فبعزتي لأغفرن لهم ما داموا. وفي الحديث الآخر: أذنب عبدي ذنبا. الأيام ده أيام إيه؟ رجب، شعبان، رمضان، رجب من الأشهر الحر. ربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صح ولا لا؟ ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبدي ذنبا، فلم يزل موصوفا بوصف العبودية. سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله. حديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، غفرت له. فلا يزول وصف الاصطفاء والعبودية بإيه؟ بالمعصية. احنا بنتكلم في الأصل على ايه يا جماعة؟ في الأصل ان أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمة، وهي خير الأمة. لذلك يقول الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات ولا يكثر من النوافل. والسابق بالخيرات قال أهل العلم: هو الذي يتنافس في كثرة النوافل مع الالتزام بالفرائض. فإن أحب ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ليه؟ ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح بشواهده من حديث أبي طويل شطب الممدود، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت عبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك حاجة ولا ناجة إلا اقتطعها. أله توبة. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الرجل يقول ولا يترك حاجة ولا دادة إلا قطعها. إلا قطعها. الحاجة أي طريق الحجاج، والدادة هي عودة الحجاج. قال لا يترك هذا طريقا للحجاج إلى الحج إلا قطعه عليه، فسلبهم أموالهم. ولا داج أي رجوعا من الإيه؟ من الحج. قال له توبة. قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال يشهد أنك لا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال نعم أنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كذا ينتهي من مسألة إيه؟ إن الاصطفاء لا يختلف مع الإيه؟ مع أن يذنب العبد ذنب ثم يتوب، ثم إيه؟ يتوب. فالآية الأولى بتقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، دي بيدل على فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا في الله بكل انواع الجهاد، سواء جهاد النفس او المال او جهاد السنان. جاهد نفسك على ان تلزم حدود الله عز وجل وطاعه الله سبحانه وتعالى. تجاهد نفسك على ان تبعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعد من الجهاد. واول جهاد هو الجهاد بالسنان. قال وجاهدوا في الله حق جهاد. حق الجهاد أن تبذل الوسع والطاقة لنصرة هذا الدين، دمائك بوقت بنفس بولد بكل غالي ونفيس، لأجل أن ينتصر هذا الدين. إن تنصر الله ينصرك. أنت مأمور بنصرة هذا الدين، أن تقوم بنصرته ونصرة الدين بكل ما تستطيع، حتى لا تجد في نفسك وسع أن تفعل شيئا ما. يقول الله وجاهدوا في الله حق جهاده. التبليغ. لماذا نجاهد في الله حق جهاده؟ لأمة محمد تجاهد لنصرة هذا الدين. ليه يا جماعة؟ هو اجتباء. الاجتباء والاصطفاء هو اختار لأجل هذه المهمة، لأنكم ستقومون بحق الله عز وجل، لأنكم ستقومون بنصرة هذا الدين كما ينبغي. بنو إسرائيل لما أمرهم موسى عليه السلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة، يدخلوها بس، أن يدخلوها فقط وأن الله عز وجل سينصرهم، قالوا إذا بنت رب. إنما أهل الإيمان قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم اذهب يا رسول الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا رسول الله ومع الله عز وجل وربك، ونحن معك ايه بنصرة ايه الدين ده. ربنا اختار أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المهمة. انت موجود في هذه الحياة لأجل ان تكون عبد لنصرة هذا الدين، دين الإسلام بكل ما تستطيع. طيب إن أقول لك إن ربنا اجتباك واصطفاك وإذا أذنبت يغفر لك ما لم يصر العبد على المعصية، طيب يمن الله عز وجل علينا ليلا. طيب حال المسلمين، التبرج الذي زاد في كل بلاد المسلمين يظهر لكل إنسان، فشو التبرج ومحاربة الدنيا للنقاب والفضيل ودين الإسلام. طيب احنا كده بنوصل دين ربنا، بنشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك الله عز وجل المال الطيب، ثم هو يشتري به ثيابا لابنته أو زوجته لتعصي الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأخبرنا جميعا فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن ابنتك وعن زوجتك وعن أبنائك، كيف ربيتهم؟ هل شكرت نعمة الله عز وجل؟ إني سمعت كثيرا من أهل الإسلام، وأقول من أهل الإسلام، يقولون قولا فحشا حينما يرى ما ينزل بالمسلمين في كل مكان من قتل وتجوز من وضعف. والله سمعته وهو يتبجح ويقول: أين الله؟ بل زاد فقال وهو يبكي زعيما، قال عن نفسه أنه بدأ يشك في دين الإسلام، قال: أين الله وأين وعده لنصرة هذا الدين؟ أنا أقول له: أين أنت من نصرتك؟ أولا وعد الله لا يخلف يا عباد الله. إن الله عز وجل قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهل نحن عبيد لله كما ينبغي؟ نحن نصرنا دين الله عز وجل؟ بل على مرأة ومسمع من العالم أجمع في بلد تتبجح، نحن نفتخر بأننا من بلد الأزهر لإقامة دين الله، وليس تبجحا ويخرج وهو من الأزهر ويحارب الفضيلة ويقول أن دين الإسلام ظلم المرأة. طيب، عندما يخرج متعمد، وهذه ليست أول طوام، بل قال قبل ذلك طوام، قال أن النصارى مسلمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الناس كافة بل هو لقوم خاصة، وله طوام معلوم، إنه يحارب الله، يجاهر بقول يضاهي فيه ويعصي فيه، وهو يحارب فيه الله عز وجل. طيب، فين نصرتك لدين ربنا؟ انت وانا وانت كلنا، هل قعدت مع عيالك وقلت الكلام ده غلط؟ هل قلت ان هذا الكلام يخالف دين الله عز وجل ويخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأمرنا الله عز وجل فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم؟ هل نحن نجاهد في نصرة دين الله كما ينبغي وكما أمرنا؟ هل اجتبانا الله عز وجل فقمنا بفضله وشكر نعمته على الاجتباء؟ وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط، أنتم تعلمون جميعا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الناس، فليس معنى قولي أنكم أمة وسطا أي أنكم تأتون في وسط الأمم، قبلكم أمة وبعدكم أمة، لا. الوسط هو الأفضل، الوسط هو الأفضل. لذلك جاء عن أصحاب الله الجنة قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال أوسطهم مش الوسط بين الأولاد، إنما قال أفضلهم وأعلمهم بالله وبإيه؟ بحكم الله. ألا تسبحون؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ ده اللي متعين، ده الأفضل واحد فيهم، قال أوسطهم يعني أفضلهم. وكذلك جعلناكم أمة وسط يعني أفضل الأمة. طب ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس. تكون شهداء على مين؟ الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل أديت يا نوح الرسالة؟ هل أديت الأمانة وبلغت الرسالة يا نوح؟ أنذرت قومك يا نوح؟ فيقول: بلغت يا رب وأديت. فيقول الله عز وجل لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن من تمام عجله قال: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. مفكرين ان الكذب في الدنيا ينفعهم برضو؟ الكذب فين؟ على الله، انه يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله عز وجل اعلم. لكن من تمام عدله يقول: يا نوح هل لك شهيد؟ شاهد معك؟ شهيد يشهد لك؟ قال: نعم. من اللي يشهد لنوح يا جماعه؟ قال: الامه الاميه ونبيها. فنقوم فنشهد، فهل يستشهد الله عز وجل الا بالعدول؟ فالله عز وجل جعلنا شهداء نشهد يوم القيامه على الامه ان رسلهم بلغوهم الرساله. فنقوم فنقول: نعم، ان نوح بلغ قومه الرساله. طب احنا عرفنا منين؟ فين يا جماعه الكلام؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه، صح ولا لا؟ نعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ان نوح ارسل الى قومه فبلغهم، صح ولا لا؟ ودعاهم كم سنه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، صح ولا لا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: هل بلغ نوح الرساله؟ نقول ايه؟ لا. نوح عليه السلام يستشهد بهذه الامه، بنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الامه. فقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا، اي امه ايه؟ عدول، افضل الامم. وقد جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، لكن اخترته. يقول الله عز وجل في قول صريح: كنتم خير امه اخرجت للناس. خير امه على الاطلاق اخرجت للناس لامه مين؟ امه النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم خير امه. بعض الناس يقول لك: ده كنتم يعني في الزمن الايه؟ الماضي. ده كان ايام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. نقول: نعم، ان الخيريه في اول الامر لهذه الامه ثابته بالاجماع. الخير في امه ليوم الدين. ربنا يفتح لك بالخير دائما وابدا. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش معناها إن عهد النبي والصحابة، لا، مش هقول لك لقيام الساعة، لا، حتى بعد دخول الجنة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إيه؟ نحن، يعني إحنا أمتنا، نحن الآخرون. آخر الإيه؟ الأمم. فعشان ما حدش يظن إن إحنا تأخرنا لنقص، فقال إيه؟ السابقون يوم القيامة. يبقى آخر الأمم، لكن نسبق الناس يوم الإيه؟ قال: أول أمة تحاسب يوم القيامة هي الأمة الأمية دي. أول أمة، بين أنهم أوتوا الكتاب من إيه؟ من قبلنا. يبقى أول أمة تحاسب هي الأمة الإيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأول أمة تدخل الجنة هي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الخيرية دي بس مش لغاية دخول الجنة، إن إحنا أول أمة تدخل الجنة، لا، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضون؟ ابن مسعود بيقول: كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 أو 40 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ يبقى من امه النبي محمد ربع اهل الجنه. فقالوا: نرضى يا رسول الله. فقال: هل ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قالوا: نرضى يا رسول الله. فقال: اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه. اللهم اللهم اجعلنا من اهل الجنه. يبقى شطر اهل الجنه من امه مين؟ من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كنتم خير امه اخرجت للناس من اول مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش إلى قيام الساعة، لا، حتى بعد دخول الإيه؟ الجنة. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أي تتممون 70 أمة يوم القيامة. اسمع، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. لا. إن الله عز وجل قال إن تنصر الله ينصر. وعدم نصرة المسلمين الآن هي عدم نصرة المسلمين لدين الله عز وجل. عندما يخرج المسلمون من المسلمين يسمي نفسه مسلما ثم يخرج فيطعن في أحكام الله وحدوده، هل هذا نصرة لدين الله عز وجل؟ فما فيه المسلمون من فطور وضعف وخلل وسخف إنما هو ميراث مر لسنين طويلة من التضليل والتجهيل ونشر الخرافة وتشويه الدين على المسلمين بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم، وما وصل إليه المسلمون من ضعف له عدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب وأبلغها أثرا وأشدها خطرا وأوسعها انتشارا الذنوب والمعاصي. أنا عايز أكرر الأول قدر مسألة الملك ده كله يا جماعة مين؟ الأمر في الدنيا دي كلها لمين يا جماعة؟ ها؟ لمين؟ الملك لمين يا جماعة؟ لله سبحانه، صح ولا لا؟ الأرض دي لمين؟ لله. الملك لمن؟ من الملك سبحانه وتعالى؟ الله، صح ولا لا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ايه؟ ملك السماوات والارض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ايه؟ صاحب، ولم يكن له شريك في الملك، ايه؟ وخلق كل شيء فقدره. يبقى الملك كل المين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال ابن عمر صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر سبحانه وتعالى، أين ملوك الدنيا؟ فالملك لله. إن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. انظروا إلى فرعون عليه لعنة الله لما أخبر أن زوال ملكه على غلام من بني إسرائيل، ماذا فعل؟ أمر بقتل كل أبناء بني إسرائيل. ده أمر من مين؟ من فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يقول للناس أنه هو رب العالمين. أمر بقتل كل أبناء بني إسرائيل، لكن الله عز وجل أراد فقال لأمه فإن خفت عليه فإيه؟ فخبئيه؟ لا، فأبقيه في اليمن. أم وهذا ولد رضيع، وأنتم تعلمون منزلة الولد الرضيع من أمه، لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا أن يفعل شيء، رضيع لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. قال لأمه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن، لأن اليم إنما يتحرك بأمر الملك سبحانه وتعالى، فألقته في اليم لتعلم تمام ملكه سبحانه وتعالى. ما تربى موسى إلا في حجر فرعون الذي أراد أن يقتله، فما تربى موسى إلا في حجر فرعون بأمره. وكان زوال ملك فرعون على يد موسى عليه السلام بعد قصة طويلة تعرفونها، عشان تعرف ان الملك ده مين يا جماعة؟ لله. لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك في هذه الدنيا إلا بأمره. الناس تبص للي يحصل للمسلمين من قادر يوم إليك على طول تتكلم معايا حاجة يقول لك أمال فين ربنا؟ هو مش شايف اللي بيحصل؟ والله اتقالت لي أكتر من 100 واحد. والتاني بيقول والله هو مفكر نفسه إن هو كده خايف على المسلمين وخايف على دين الإسلام. قاعد يعيط بيقول أنا بدأت أشك في دين الإسلام. ليه يا عم الحاج بتشك ليه؟ هو إحنا فين ودين الإسلام فين؟ أين نحن من أحكام الله؟ نحن نحارب دين الله ثم نقول أين الله؟ أين نصرة الله عز وجل للمسلمين؟ لا ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم كل الذي عملوا بعض ده من رحمته. صح ولا لا يا جماعة؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء بلاوي نزل على المسلمين في كل جنبات الأرض. طب عشان يفوق يقول لك نرجع لربنا والدين الإسلام؟ لا، يقول لك اللي احنا فيه هذا التخلف إنما هو بسبب تمسك بعض الناس بدين الله. اللي عايزين تتقدموا وتتحرروا يبقى مع الأمم المتقدمة لابد نعمل زيهم. نعمل زيهم بقى في إيه؟ صنعوا حاجة، اخترعوا حاجة، عملوا التعليم زي ما هم بيتعلموا؟ لا، إنما قلدوا الشرق والغرب في إيه؟ قال لك موقف شعره كده يوم موقف يلتحق غريب ان احنا نقول لهم اللحيه والثوب القصير يقول لك تخلف. طيب يا جماعه لما نزلت في الغرب نوبه كل شباب المسلمين نوب بشعره واقف كده وباللحيه حتى انت تستغرب هو ده مسلم ولا عامل كده ليه؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الحديث حتى اذا دخلوا الجحر ضب خارب اللي دخل قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن يا رب يقلدوهم في التقدم والعلو؟ لا، انا عايز اقول لك ان الملك ده لله، الملك ده كله لله. لو عايزنا نتقدم، لو اراد الله عز وجل ان نتقدم على الامم فهو بكلمه كل، لكن بكل شيء ايه؟ سبب. دي من سنه ربنا. انا اديك مثل واحد، مريم عليه السلام ألم يرزقها الله عز وجل بدون سابقة عمل؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ من أين تأتينا بهذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صح ولا لا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مريم عليه السلام حينما جاءها المخاض، امرأة في وقت المخاض في أشد الضعف، صح ولا لا؟ لما جاء المخاض ربنا قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله. هي الهزه بتاعت المراه الضعيفه في جذع النخله، هتعمل ايه في النخله العملاقه؟ لكنه تقرير للفظ بالاسباب. موسى عليه السلام وهو يمر مع قومه قالوا انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. ربنا امره ان هو يخرج ببني اسرائيل قدام البحر. انا نفذ امر ربنا بس. فلما فعل ما امره الله عز وجل به قال اضرب بعصاك الحجر. الله ما قالوش طب انا هعمل ايه؟ العصايه دي هتعمل ايه؟ يجي لك يقول لك نقول له التزموا بدين ربنا ننتصر. هو اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، هو وابو بكر، مع ان الدنيا كلها اجتمعت عشان يقتلوه. مين اللي نصر؟ مين اللي نصر واخرجه؟ هو وابو بكر بس؟ ربنا. الا تنصروه فقد نصره الله. فربنا سبحانه وتعالى لكن لكل شيء سبب، الأخذ بالأسباب في النصر والهزيمة، في النعمة وزوال النعم، إنما هو الطاعة والمعصية. شو واحد يقول لي لا عشان إحنا ما ناخدش؟ لا، قوم سبأ، قوم سبأ لما آمنوا مع سليمان عليه السلام ربنا وهبهم العلم. هو اللي بيعين الإنسان مين؟ وعلم الإنسان ما لم يعلم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمه وعلم آدم. الله عز وجل علمه وامتن عليه بالعلم. طيب قوم سبأ دول ربنا علمهم ازاي يعملوا، كانت الامواج والامطار بتيجي بيملوهم كل سبأ. طيب مين اللي علمهم ان هم يعملوا سد؟ عندهم هندسه ورياضيات؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى علمه، صح ولا لا؟ عمل السبب، إما شرك بالله سبحانه وتعالى كان زوال قوم سبب بإيه؟ بالسد اللي بدل، صح ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى المحكم، وإذا أراد نصرة المسلمين أو دين الإسلام فهو بكل، لابد أن يكون هذا عقيدة راسخة في قلبك كالجبال القواس، إن الأمر ده أمر لله. طب أنت مطالب بإيه؟ أنت مطالب بأن تنصر دين الإسلام في بيتك، في نفسك وبيتك بس، إنما ينتصر المسلم، لا أنت مأمور بكده، إنما نصرة الدين ربنا وعد ووعده لا يخلف، أنت انصر الله انصر. الحديث طويل، وأهم حاجة كنت عايز أوصل ليه تقرير إن الذنب لا يهلك أي حاجة، وإن اللي إحنا فيه سبب ذنوبنا ومعاصينا أنا وأنت، مش ناس معينة بقى، لا أنا وأنت كلنا مذنبين. ربنا سبحانه وتعالى أكرم مخلوق كده خلقه آدم عليه السلام، خلقه بإيه؟ بيده، وأسجد له ملائكة، الملائكة سجدت لمين؟ لآدم، ونفخ فيه من روح وأسكنه الجنة، ومع ذلك عصى آدم أمر واحد لله. ربنا إيه؟ أخرج منين؟ تباني زي آدم وأنت وكده، طب كم معصية بنعملها؟ معصية واحدة؟ أنا عايزك تمسك كده ولا ولا وتقول النهارده الجمعة من أفضل الأيام، عملت كام جنة؟ صليت الفجر جماعة؟ واحد. طب قمت الليل؟ طب الخيبة والنميمة؟ طب حق زوجتي وأولادي؟ طب الجار؟ طب عد. لذلك ما تستغربش إن في الحديث القدسي إن لو بلغت ذنوبك عنان الإيه؟ السماء. ثم استغفرت تاني بقى، بعض الناس بيقول لي هي ذنوبنا هتوصل إزاي لعنان السماء؟ أقول له ده عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي بتقول له إيه؟ وما يعجبك في صفية إنها إيه؟ قصد كده، قال لها لقد قلت كلمة لو مسجت بماء البحر، شوف مية البحر دي كلها تتغير بإيه؟ طب احنا بنقول ايه بقى لما نرفع اعراض الجيران ليل ونهار المسلمين؟ طب احنا نستحق، انت كده انا وانت نستحق النصرة دي؟ اما ذنب واحد ربنا اخرج مين؟ ادم عليه السلام، والله عز وجل يونس عليه السلام ايضا لما التقمه الحوت كان بايه؟ عشان خرج بايه؟ بدون ان ياذن له. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا هاجرش من مكه للمدينه الا لما ربنا ايه؟ أذنه. يونس عليه السلام دعا قومه فأكثر فلم يستجب له على فسابهم إيه؟ ومش ظن إن ده إيه؟ فظن أن لن نقدر، يعني لن نضيق عليه، إن المسألة عادة، لا لم يأذن له الله عز وجل أن يترك القوم، فده أمر واحد، أمر وعاد على طول نزل فالتخمه الحوت. فلولا أن كان من الإيه؟ ده كان سبب النجاة، ما هو إحنا برضه سبب النجاة إن إحنا نعمل إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ده الحاجة، نرجع لربنا، إحنا نخدم على أيام مباركة، اللي مش هيستعد من دلوقتي، وأنا كنت قلت قبل كده إن مفيش دليل واحد، واحد يثبت عن النبي أو أصحابه هما كانوا مستعدوا رمضان، ما كانوش بيعملوا حاجة، ما كانش يقول لك رمضان داخل بقى نمسك المصحف أو يشتري لي نسختين، لا، هي حياتهم كده عبودية ليل ونهار في رمضان وفي غير رمضان. مش عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يصلي في رمضان وفين؟ في غير رمضان. كان قرآن صلى الله عليه وسلم، يا كان في رمضان وفي غير رمضان، هو كده حاله. أخد بالك مش يجي بقى قبل رمضان، لا، فإحنا بقى حالنا اتغير. لكن أقول لكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلى الله وقارا. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يردنا جميعا إليه رد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.